الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، فقد قال الله جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. والمعنى: جعلناكم عدولا خيارا بالاستقامة على الكتاب والسنة لتكونوا أمة وسطا مجانبين لجفاء الجافين الذين يعلمون ولا يعملون كاليهود، ولغلو الغالين الذين يعملون على غير هدى كالنصارى. فجعل الله عز وجل هذه الأمة المحمدية على ملة حنيفية وشريعة محمدية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام، سمحة ميسرة وشاملة لكل ما يحتاج إليه المكلفون منذ بعثه الله تعالى وإلى أن يأتي الله بأمره. ومن مهمات هذه الأمة بعد عبادة الله جل وعلا بأركان الإيمان والإسلام والإحسان ما أشار الله عز وجل إليه بقوله: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فالدعوة الخير هي البيان والإرشاد والترغيب والترهيب، يكون هذا بالقول وبالقدوة الحسنة في سبق الإنسان إلى ما يأمر به ويرغب به، يكون أسوة للناس في ذلك، يسبق الناس. وفي البعد والنأي والمجانبة لما ينهى عنه ويحذر الناس منه يرحبهم، لأن الدعوة بالأفعال والسيرة أبلغ من الدعوة بالأقوال. ولا يكون الإنسان إماما في دين الله عز وجل إلا إذا كان كذلك، إذا كان عالما بالشرع عاملا بما علم مرشدا للناس مبينا لهم، وخصوصا عند المناسبة إذا سئل أو رأى أمرا يحتاج إلى بيان أو رأى واجبا ظهر تركه أو محرما ظهر فعله، فيتعين عليه ما يمكن أن يقوم به أن يبين للناس، وليس له الإلزام إلا إذا كان له ولاية من ولي الأمر العام أو نائبه، وإنما عليه البيان. كان ابن مسعود رضي الله عنه وتلامذته يمرون بأهل المنكر أو اللغو أو اللهو ويقولون: مهلا يا عباد الله. ورأى أحد السلف رحمهم الله وإيانا رجلا يكلم امرأة في ريبة، فقال: يا هذان، إن الله يراكما، ستر الله علينا وعليكما. فقط هذا المنهج. قال الله جل وعلا: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فالحكمة هي الدليل من الكتاب والسنة والمأثور عن السلف الصالح. بعض الناس أو جملة الناس يكفيه إذا بينت له، لأنه يكون وقع في المخالفة من غير قصد بسبب الجهل، فإذا بينت له انتفع واقتنع وعمل بما يلزم. هذه المرتبة الأولى في الدعوة التي هي البيان بذكر الدليل، وجملة الناس وعامة الناس يكفيهم هذا. هذا نسبة ثلاثة أرباع الناس أو نصف الناس، تقول نصف الناس. المرتبة الثانية الموعظة الحسنة، وهذه لربع الناس، يعني ما يقارب ذلك هم تحديدا، لكن نسبة، يعني يكون الإنسان عنده علم لكنه وقع في المخالفة لنوع شهوة وغفلة، فيحتاج هذا مع البيان إلى ترغيب وترهيب، ذكر ثواب الطاعة وذكر عقوبة المعصية، ذكر سنة الله عز وجل في المطيعين والصالحين بالكلاء والحفظ والرعاية والتسديد والإكرام، وذكر سنة الله جل وعلا في المخالفين العاصين من العقوبات النفسية والبدنية والدينية القلبية والجسدية، عقوبات التعزير والحدود وعذاب القبر وشدة النزع وأهوال يوم القيامة والنار. فهذا الصنف من الناس ينفع معه الوعظ الترغيب والترهيب حتى يزدجر عن شهوته، حتى يدرك خطورة الانسياق وراء وساوس الشيطان وإغراءه وتزيينه. المرتبة الثالثة للصنف الثالث من الناس هو الربع أو كذا، وهذا الذي يكون عنده شبهة، عنده تأويل، يرى أنه يسوغ لذلك لأنه تلقف فتوى شاذة أو تصيد زلة عالم أو ابتلي بمنافق يجادل في القرآن، يجادل بالقرآن، أو فتن بالتشبه بأهل البدع وأعداء الدين، صار عنده شبهة، هذا يحتاج إلى محاورة، إلى أن يفرغ من شبهته ويملأ قلبه بالعلم بالحجة حتى تزول الشبهة عنه. هذا الذي بإمكان أي طالب علم. مما بعث الله تعالى به نبيا محمد صلى الله عليه وسلم أن يقوم به على قدر استطاعته، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، سواء كان هذا مع الوالد أو الوالدة أو الأخ في البيت أو الجار أو الزميل أو الجار في المسجد أو في العمل، ما عليك إلا البيان بهذه الطرق، تقدر حالة الشخص، هل هو من الجهال الذي يحتاج إلى تعليم وإذا علم انتهى تبدأ معه، هل هو من أهل الشهوة الذين يحتاجون إلى موعظة فتعظه، هل هو من أهل الشبهة الذين يحتاجون إلى مجادلة فتجادل بما تستطيع، وإذا كنت لا تستطيع فتنظر غيرك، ما تدخل معه بجدال لأنه قد يثير عليك شبهة أنت إذا كنت أنت متمكن من العلم، تحذر، خصوصا من يشتهر من يتبع الهوى ويتحمس للجماعات والطوائف والأحزاب، هذا تحاذر ما تفتح النقاش معه إلا إذا كان عندك أهلية للمجادلة بالتي هي أحسن. ولهذا ذكر الله عز وجل هذه الأصناف الثلاثة على الولاء، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، يعني هذه العامة الناس والبسطاء والساذجين الذين فيهم البراءة وقعوا في المخالفة للجهل والبراءة، والموعظة الحسنة لمن عنده شيء من الشبهة الشهوة يحتاج إلى ترغيب وترهيب وعظ، وجادلهم بالتي هي أحسن لمن عنده شبهة يحتاج إلى تفريغ وملء، تفضي البطارية وتشحن مثل ما يقولون. صنف آخر هم أهل العناد والشقاق والقوة والميل إلى أعداء الملة، فهؤلاء يجادلون بما يسوءهم، وهذه مسؤولية أولي الأمر كما قال تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. فالمشرك والكافر والكتابي المعاندون للدعوة يجادلون بالسلاح من طريق أو بواسطة ولي الأمر وجماعة المسلمين. فالمقصود أنه لابد للإنسان أنه يكون على طريقة واضحة جلية، أن يتعلم أولا ويعمل ثانيا ويعلم ثالثا، وبذلك يكون مباركا أينما كان، جعلنا له وإياكم كذلك. فلا يكون الإنسان مباركا أينما كان إلا إذا كان طالبا للعلم، جادا في طلب العلم، وعاملا بما علم ولو مرة واحدة. عرفت فضيلة صلاة الضحى، صيام الاثنين، فضل الصدقة، كذا، تطبق السنة ولو مرة واحدة وما زدت فهو خير لك. هذه النوافل. أما الواجبات يلتزم فيها من يوم عرفها، المحرمات ينتهي عنها، هذا العمل بالعلم. الثالث أن يكون معلما للناس الخير، والله عز وجل وملائكته وعامة الخلق يصلون على معلم الناس الخير، حتى الحيتان في البحر تصلي عليه، يعني تستغفر له. فالمبارك أينما كان هو من كان كذلك، حريصا على طلب العلم، عاملا بما علم، لأن العمل يقيد العلم، يثبت العلم، يحفظ، ولأن العمل يكون دعوة فعلية، ويكون أسوة حسنة، إمامة في المتقين، إمامة في التقوى. والثالث الدعوة القولية التي هي البيان، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فهذا الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم عامة، والشاب خاصة، لأن الشاب يتمرن ويتربى على هذا، بحيث يكون طلب العلم وفهم العلم ومذاكرة العلم والعمل بالعلم والدعوة العلم ديدنه من يومه صغير، ينشأ على هذا فيسهل عليه وهو كبير، ويسهل عليه عند الأزمات والمشاق، يرزقه الله الشجاعة والثبات وربطة الجيش والقوة، ويسدده الله عند الحاجة، لأنه تعرف إلى الله في الرخاء فيعرفه الله عز وجل في الشدة. وطالب العلم على وجه أخص، المسلم عامة، والشباب خاصة، طلاب العلم على وجه أخص، ينبغي أن يعنوا بهذا. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني إن العلم يؤخذ عن أهله، ما يؤخذ عن من هب ودب، ولا عن المصادر المجهولة. قال علي رضي الله عنه: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وهذا في إشارة إلى قوله تعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا كانوا بآياتنا يوقنون. من جعل الله له الإمامة في الدين لتحريه الكتاب والسنة وما عليه السلف الصالح من الأمة، الذي اشتهر بذلك في الميدان سنين طويلة وعرف، والذي أحال الله عليه بقوله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ما كل من تكلم بالعلم يؤخذ عنه، لا، ما يؤخذ العلم إلا عن عرف بصحة منهاجه، سلامة اعتقاده وصحة منهاجه واستقامة سلوكه أي عمله ومحبته الخير للناس كلهم. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خلفهم حتى يأتي الله بأمره. ففيه بشارة بأن الأرض لن تخلو من قائم لله بحجة. ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم تفرق هذه الأمة إلى 73 فرقة قال: كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهذه الطائفة الناجية من الفتنة جعل الله وإياكم منهم والمنصورة في الدنيا والآخرة، منصورة بالحق في الدنيا والآخرة، هذه قائمة بأمر الله منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم وإلى أن يأتي الله بأمره. فتعرف عليهم، خذ عنهم. ولكي تعرف هل الشخص الذي ينتسب للعلم والدعوة من هذه الطائفة، احفظ متن من متون عقيدة أهل السنة والجماعة فقط، العقيدة الواسطية مثلا، لمعة الاعتقاد، أصول السنة للإمام أحمد رحمة الله عليه، أو أي متن من متون عقيدة أهل السنة والجماعة، احفظ هذا المتن وافهم فقراته وستعرف على ضوء ذلك، يكفيك من العقيدة الوسطية، تعرف على ضوء ذلك الخطيب إذا خطب، والمدرس إذا درس، والمحاضر إذا حاضر، والواعظ إذا وعظ، والمتكلم في المجلس إذا تكلم، ستعلم هو على أصول أهل السنة والجماعة أو لا. وهذه مسؤولية كنت عن نفسك، احفظ متن من متون أصول أهل السنة والجماعة حتى يصير عندك موازين ومعايير تعرف بها الناس، ولا تنطلي عليك الألاعيب والشبه. فإذا رأيت إنسانا يدعو إلى جمهرة الناس تحت أي راية هذا مخالف من أهل الأهواء، إذا رأيت أحد يدعو إلى معصية ولي الأمر من أهل الأهواء، إذا رأيت أحد يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر على غير ما توجبه الشريعة من أهل الأهواء، إذا رأيت أحد يدعو إلى الخروج على ولي الأمر وخلع البيعة وبيعة خفي يخلع الإمام الظاهر وبيع الخفي هذا مخالف لأهل السنة والجماعة من أهل البدع، إذا رأيت من يدعو إلى الشرك، إذا رأيت من يدعو إلى خلاف السنة، إذا رأيت من يزين مذاهب أهل البدع ويزخرفها ويعرضها على الناس، إذا رأيت من يدعو إلى التشبه باليهود والنصارى والمشركين اعرف أنه ليس من أهل السنة، ما تكون في أمنة إلا إذا حفظت متن من متون أهل السنة والجماعة وعرفت المهمات من مسائل المتن. كلما تجي 20 مسألة ترى هذا يتعين اليوم على كل طالب علم ومنتسب للدعوة، يتعين عليه حفظ متن من متون أهل السنة والجماعة. أقل شيء وأقرب شيء رسالة الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله إلى أهل القصيم موجودة بالدرر السنية، يجي لها كم ورقة بسيطة يعني، لا بد من هذا، لا بد من هذا حتى تعرف يصير عندك معايير، ولا تغتر بالمظاهر ولا بلحن القول. فهذه من المهمات اليوم. الشيء الثالث النسبة، إياك أنك تنتسب لطائفة وجماعة ما هي معلنة لأصول أهل السنة والجماعة، و يعني معلنة الانتساب وفي نفس الوقت موافقة لأصول السنة والجماعة بالعمل، لأن قد تعلن الانتساب لكن تخالف العمل، احذر. وأي طائفة اليوم على وجه الأرض تنآبك عن ولي أمر المسلمين احذرها، احذرها، لأن هذه تريد أن تؤسس لهدف آخر، فلا تغتر بها. ولذلك لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الفتن ما يكون فيها من الحرج واختلاط الأمر تشابه والقتل عن غير بينة مثل ما هو جاري الحين، قيل له ما نصنع يا رسول الله، يعني كيف أفعل لأدركني ذلك؟ قال تلزم إمام المسلمين وجماعته ولي الأمر الذي في بلدك المسلم اللي يصلي. قيل فإن لم يكن لهم إمام ولا جماعة، قال اعتزل تلك الفرق ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. في الحديث الآخر قال إلزم بيتك. فهذه لابد من فهمها والعمل على ضوئها، أنك ما تنتسب الحزب أو جماعة أو طائفة إلا هي معروفة بالانتساب لأهل السنة والجماعة والعمل بأصول أهل السنة والجماعة ومحبة الخير للناس وحسن التعامل مع الناس والحرص على هداية الخلق للحق. أهل السنة والجماعة يجمعون ولا يفرقون ويؤلفون ولا ينفرون ويصبرون الناس عند النوازل والفتن، ما يهيجون الناس وينصحون لكل إنسان حسب حاله، يحبون للخير للناس الخير مثل ما يحبون لأنفسهم، يكرهون لهم الشر مثل ما يكرهون لأنفسهم. هذا أيضا أمر ينبغي أن يجعل باله، لا تخدع ولا تجاوز الحد. الأمر الرابع أنك لا تدخل تحت راية عمية، مظاهرة، اعتصام، حركات من هالقبيل ذي، فضلا عن الدخول في حرب، اصح. كل هذه من شعارات أهل البدع والأهواء ومن أفعال الخوارج والروافض ومن أسباب الفتن والشر العظيم. ولا شك اليوم، لا شك أنه قد ظهر الهرج، إن فسر بأنه اختلاط الأمر تشابه يصير في حق وباطل، لأن الباطل ما يروج على العقلاء إلا إذا زخرف بشيء من الحق، وفي خلط تعرف وتنكر، خذ ما تعرف ودع ما تنكر. وما من خير عند أهل البدع والأهواء إلا في أصول أهل السنة والجماعة ما هو أخير منه، وما من شر عندهم عند أهل الأهواء إلا أهل السنة والجماعة بريئون منه، ما تحتاج إليهم أصلا، لا تكون محتاج لها الخطيب وها الواعظ أو المحاضر أو غيره، لا، ما مغنيك الله. فانتبه لهذا، هو إلزم السكوت، إلزم السكوت، ما وافق الحق اقبله أو تذكر به الحق اللي عندك، ولكن لا تؤيد ولا تظهر المعارضة والخلاف، لأنك ما أنت من مراجع الشرع، ما يبالي قولك، ما في فائدة الكلام، ومن وثقت به أنه يصغي إليك اهده إلى ما عندك من الخير، تقرب إلى الله عز وجل بإن جاءه من الفتنة وسبب الفتنة. هذه الأمور لا بد منها اليوم، لا بد منها اليوم، تكون أنت مع عامة المسلمين، مع عامة المسلمين، لا تكن مع الطوائف والجماعات. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. هذه يحتاج أن يتنبه الإنسان لها، ولا تخدع بتلاوة الآيات القرآنية أو الأحاديث النبوية وغير ذلك، لا لا تخدع. وإذا إنك أحرجت وسئلت وكذا وأورد عليك وكل شيء، قل اللجنة الدائمة للإفتاء هل هي على هذا أو لا، ما موقفه من هذا الموضوع، خلاص ينقطع الذي أمامك. اسأل، قل الشيخ المفتي، الشيخ صاحب الوزارة، الشيخ عبد المحسن العباد، فلان كذا كذا، هل هم على هذا ولا لا؟ هؤلاء رموز أهل السنة والجماعة اليوم، فقط. وينقطع الخصم اللي أمامك، ولو ما انقطع ما عليك منه، أنت إلزم الحق. شوف ما كان عليه هؤلاء العلماء الأكابر الموجودين الأحياء اليوم، وإلزم هذا الشيء فقط. وإذا إنك ناقشت أحدا من زملائك من إخوانك وكذا وقال لك كذا كذا، قل هذا كلام المشايخ كذا كذا كذا، إن قبل حيه الله، ما قبل اتركه انسه. فهذا المتعين اليوم، حتى لا تخدعوا، لأن الذين يرفعون الشعارات ويزخرفون القول والذين يهيجون الناس كثر ولهم أهداف قريبة وبعيدة، هم يتاجرون بالناس، يصعدون على أكتاف الناس لمصالحهم وأهدافهم، وكثير منهم ما يعرف مصلحته، يسعى فيما يضره، لأنه انتكست فطرته وانطمست بصيرته بسبب الهوى. قالوا لابن مسعود رضي الله عنه: علمت أن فلانا ترك مقالته، يعني التي كان مخالفا فيها الصحابة رضي الله عنه، قال إلى شر منها. قالوا سبحان الله، نقول لك ترك مقالته، تقول إيش؟ قال نعم، إن أهل الأهواء لا يخرجون من هوى إلا دخلوا في شر منه، لأنهم هم عندهم قناعات مسبقة أهواء لأنفسهم أو تلقفوا عن غيرهم، ويريدون أن يلووا أعناق النصوص الآيات القرآنية والأحاديث النبوية لتشهد لما يريدون فقط بالباطل. فهم عندهم قناعات مسبقة ويريدون أن القرآن يأيدهم والسنة تأيدهم، ما يمكن هذا. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: إن نصوص الكتاب والسنة معصومة من أن تشهد لباطل لمبطل على باطله. واضحة الكلمة؟ أن نصوص الكتاب والسنة معصومة من أن تشهد، يعني تؤيد لمبطل على باطله. ويقول لا يأتيني، أو يقول لا يستدل مبطل على باطله بشيء من نصوص الوحي أو كما قال إلا والدليل عليه لا لا. كلام مدروس موزون. ثم يقول: أنا أتحدى أي مبطل أن يأتيني بدليل من الكتاب والسنة إلا وأقلب الدليل عليه. فارجع الكلام أهل العلم، ارجع الكلام شيخ الإسلام في المسألة هذه اللي تورد عليك. هكذا ينبغي الإنسان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. لا تصادق إلا إنسان مستقيم على فطرته يحب الخير، وأعني بالمستقيم هنا السالم من الهوى. لا تصاحب صاحب هوى، احذر احذر صاحب الهوى لا صاحب. لو كان رأيت أن يصلي ويصوم النوافل ويقوم الليل، الخوارج كانوا كذلك. لا تصاحب إلا أحد سالم من الهوى، محب للخير والسلف الصالح، ما في قلبه غل. الله عز وجل ذكر أتباع السلف الصالح أنهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم، يعني لا يجتمعن في القلب، هي والغل، الغل الحقد والضغينة، إخلاص العمل لله، هذه الأولى، والنصح لأئمة المسلمين وعامتهم، ولزوم جماعتهم. فانظر الذي يرائي والذي يتصنع ويزين، وهذا لا تصاحبه. الذي عنده حقد على أئمة المسلمين لا تصاحبه. وأئمة المسلمين مراد بهم العلماء والحكام من عهد الصحابة رضي الله عنهم، الخلفاء الراشدين إلى يومنا هذا. والثالثة لزوم جماعة المسلمين، الذي يلزم الجماعة ويحب الخير للجماعة ويجمع الجماعة ويحسن إلى الجماعة ويدافع عن الجماعة، جماعة المسلمين المجتمع، مو طائفة معينة، لا كل الناس، كل من انتسب للإسلام واستقبل قبله، فهذا هو الموفق. هذه معايير تعرف بها الناس. علينا الجد في طلب العلم، وعلينا أخذ العلم عن أهله، وعلينا أننا نحفظ أصول أهل السنة والجماعة، احفظها سردا واعرف معنى كل أصل، وعلينا أننا نعمل بالعلم ونكون قدوة للناس فيه، ونكون هادين للناس إلى العلم، يكون من هداة الخلق وأنصار الحق، جعل الله وإياكم منه. وعلينا الحذر من أهل الأهواء الذين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، وقال عنهم دعاة على أبواب جهنم من أطاعهم قذفوا فيها، وقال يلبسون للناس مسوح الظأن من اللين، يعني جلود الظأن من اللين، وقلوبهم قلوب الذئاب، شياطين يعني. وقال في حديث آخر شياطين في جثمان إنس، أشرار يعني، سباع مفترسة، سفاكون للدماء، منتهكون للأعراض، آخذون الأموال بالشبهات، التأويل الباطل، حريصون على إلحاق الشر بالمسلمين وبلاد المسلمين، متواطئون مع أداء الدين، هذه صفتهم، باسم الدين والدعوة والجهاد، لا تغترون. وتجد من صفتنا أنه إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنه منافق وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم، قال عن هذا يعني. هذا التوجيه اللي ينبغي أنكم تحفظونه وتسيرون في حياتكم مستقبل أيامكم عليه، وتحاذرون من أهل الأهواء والبدع وطلاب الدنيا. احذروا من الخوارج ومن الروافض، احنا مبليين بهم اليوم هؤلاء، الروافض والخوارج، هؤلاء أعداء الله ورسوله وأعداء الإسلام والمسلمين، هؤلاء أعداء الأمة، وهؤلاء ذيول وأذناب لليهود والنصارى والمجوس والمشركين. كثير من الناس من شباب المسلمين مغرر بهم، يظنون بهؤلاء ظنا حسن، يحسبونهم على هدى وهم على ضلالة. لا تكن من الهالكين، فإنه لا يتبع أهل البدع إلا شقي. خذ حذرك. وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى، وسلك بنا سبيله للتقى، وجعلنا مباركين أينما كنا، ونجانا من نار تلظى، ورثنا بالدوس الأعلى، وثبتنا على دينه حتى نلقاه سبحانه وتعالى وقد رضي عنا وأرضانا. آمين. اللهم صل وسلم.